عن عامر بن سعد عن أبيه عن أبيه رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت: يا رسول الله أعطه فلانا فإنه مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم؟ أقولها ثلاثا ويردها ثلاثا: أو مسلم. ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. وفي حديث عبد الرزاق عن معمر قال الزهري: الإسلام الكلمة والإيمان العمل. وعن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وترك رجلا لم يعطيه وهو أعجبهم إلي، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت: ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما؟ قال: فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت: ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما؟ إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. وعن محمد بن سعد يحدث هذا فقال في حديثه: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فجمع بين عنقي وكتفي فقال: أي سعد، إني لأعطي الرجل. انتهى. هذا الحديث أورده المصنف ليبين الفرق بين الإيمان والإسلام، لأن العنوان لذكر الفرق بين الإيمان والإسلام. فهذا سعد يقول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم مالا بين جماعة وترك واحدا لم يعطه، فيقول: أنا أعرف عن هذا الرجل أنه رجل طيب وأنه فاضل وأنه، فلماذا رسول عليه الصلاة والسلام لم يعطي؟ فجاء فساره، يعني بينه وبينه، جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وأسر إليه، قال: ما لك عن فلان لا تعطيه؟ والله إني أراه مؤمن. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أو مسلم؟ يقول: أقولها ثلاثا ويردها علي ثلاثا، كلما قلت له الكلمة أعادها مرة أخرى كما قال لي أولا. الشاهد من هذا على أنه يريد أن يفرق بين الإيمان والإسلام. فالإيمان هو الشيء الاعتقادي، والإسلام هو الأمور الظاهرة. فهو يقول أن هذا الرجل الرسول عليه الصلاة والسلام وصفه بالإسلام، ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إني قد أترك الرجل ولا أعطيه شيئا من المال وأعطي غيره وهو أحب إلي ممن أعطيه مخافة على ذلك الرجل أن يكبه الله في النار. أي أنه عليه الصلاة والسلام كان يتألف الناس ويعطيهم المال من أجل أن يوثق إيمانهم بالله عز وجل. ولهذا لما كان في قسم الغنائم في حنين أعطى عدد يعني من الصناديد، مع أن غيرهم أولى منهم، أعطاهم على 100 من الإبل. ولهذا الصحابة وهم الأنصار رضي الله عنهم حينما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي تلك الأموال لأولئك الذين دخلوا في الإسلام حديثا في غزوة حنين، فكأنه حدث في نفوسهم شيء بأن الرسول يعطي أولئك ولا يعطيهم. ونقل كلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن هذا القول الذي حدث. فرسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الأنصار في مكان خاص وتحدث معهم وأخبرهم بفضلهم وأن لهم الفضل في الإسلام وأنهم من السابقين، ثم قال لهم أنه أعطى أولئك من أجل أن يتألفهم، وقال لهم العبارة المعروفة ثابتة في الصحيحين: ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: بلى. وبكوا جميعا وقالوا: يا رسول الله، إنما حدث ذلك من صغارنا، يعني الكلام الذي حدث ليس من الكبار، يعني من كبار الصحابة، وإنما حدث من الشباب حسب العادة المعروفة. فهم يعني حينما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي أولئك ولم يعطهم حدث في نفوسهم ذلك الشيء، فقالوا تلك المقالة، فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الأنصار وقال: ما مقالة بلغتني عنكم؟ ثم حدثهم بفضلهم وأثنى عليهم وقال هذه العبارة: ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بلى. فالرسول أعطاهم لا لأنهم أفضل من الأنصار، الأنصار أفضل منهم، هم الذين يستحقون، ولكن أعطى أولئك يتألفهم للإسلام. ولهذا لما جاء في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتعرفون الزكاة يعني مصارفها 8 ومنها المؤلفة قلوبهم، فعمر بن الخطاب اجتهد وقال خلاص ما لنا عليهم حاجة الآن، أصبح الإسلام قويا، ما في حاجة أن نتألف يعني قلوب الناس، يعني غير المسلمين نعطيهم أو لهم داخل في الإسلام نعطيهم. هكذا اجتهد في هذه الآية، يعني المؤلفة قلوبهم من الذين يعطون من الزكاة تأليفا لقلوبهم، لا أنهم يعني من المسلمين الذين هم المسلمون الحقيقيون، وإنما دخلوا في الإسلام فيريد أن يرقبهم في الإسلام حتى يثبت إسلامهم. فالشاهد في قصة هذا الرجل أن الرسول أعطى غيره ولم يعطه، فكان سعد يرى أنه مؤمن وأنه يستحق أن يعطى، لماذا لا يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة: إني أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، مخافة على ذلك أن يكب في وجهه في النار. فالشاهد بالحديث مما أراده المؤلف التفريق بين الإيمان والإسلام. لما قاله إني أراه مؤمنا قال رسول عليه الصلاة والسلام أو مسلما، ثم كرر ذلك 3، فهذا دليل على التفريق بين الإيمان والإسلام.